الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة فن الأحكام الشرعية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول الإمام ابن جزي الغناطي المالكي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الوسائل. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أحكام الوسائل التي لم يرد فيها نص شرعي. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أحكام الوسائل التي لم يرد فيها نص شرعي. والوسائل باعتبارها الطرق المفضية إلى المقاصد على قسمين: من جهة الدليل عليها، فإما أن يرد في الأمر بها واعتبارها دليل شرعي، وإما أن لا يرد فيها دليل شرعي. أما إذا ورد في اعتبار الوسيلة دليل شرعي فإنها حينئذ تكون مقصودة لذاتها، ووسيلة بالنظر إلى المقصد الذي تفضي إليه. فلا مانع أن يكون الشيء مقصودا لنفسه ومقصودا ليكون وسيلة لغيره باعتبارين مختلفين، كالوضوء مثلا، فإنه عبادة في نفسه ووسيلة إلى الصلاة. وهذا التقسيم له أثره في حكم الوسيلة كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الوسائل التي لم يرد فيها نص شرعي. فقال رحمه الله: موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ومسائل. مقاصد ووسائل. موارد اسم مفعول جمع مورد، أي أن الأحكام إما أن ترد الأحكام الشرعية التي ذكرها في أول هذا الفن، فن الأحكام الشرعية، إما أن ترد على المقاصد وإما أن ترد على المسائل. ثم بين رحمه الله المقصود بالمقاصد والوسائل، فقال: فالمقاصد هي المقصودة لنفسها، والمقاصد جمع مقصد وهو الغاية والهدف، والوسيلة والوسائل جمع وسيلة، وهي عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء. فيقول لك المصنف رحمه الله: المقاصد هي المقصودة لنفسها، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، كما يقول القرافي رحمه الله. المقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، واعتبارها يحتاج إلى دليل شرعي خاص أو عام. والمتقرر في قواعد الشريعة أن كل ما أمر به الشرع فهو متضمن لمصلحة خالصة أو راجحة، وكل ما نهى عنه الشرع فهو متضمن لمفسدة خالصة أو راجحة، كما أن من المتقرر في القواعد أنه متى وجدت المصالح فتم مقصود الشارع. إذا كانت المصالح معتبرة قالوا الوسائل، وهذا هو المقصود الأصلي من باب بيان أحكام الوسائل، فبين حقيقتها قبل أن يتكلم عن حكمها. فقال والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، وعرفها القرافي رحمه الله بأنها الطرق المفضية إلى المقاصد، الطرق المفضية إلى المقاصد. فالوسيلة هي الطريق الموصل للهدف والغاية، أو هي المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل المقصد. وهي كما ذكرنا على قسمين: وسائل من جهة الدليل عليها ومثبتها، وهو إما أن يرد فيها نص وإما أن لا يرد فيها نص، وحكمها يختلف باختلاف هذه القسمة. فأما ما ورد فيه نص من الوسائل فهو معتبر ومقصود، كقوله جل وعلا: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اسعوا إلى الجمعة إلى الصلاة. فالأمر بالسعي هنا ثابت بالنص، وهو واجب باتفاق، واجب شرعي أوجبه الشارع بالنص الشرعي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على الذهاب إلى المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد، ألا أدلكم على ما يقع الله به الخطأ ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد. فكثرة الخطأ إلى المساجد والسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة مستحب استحبابا شرعيا ثابت بالنص. وأيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، الآية يدل على إيجاب الوضوء وشرطيته في الصلاة إيجابا شرعيا ثابت بالنص. هذا مما لا ينبغي يكون فيه نزاع، وإنما الكلام ها هنا كما ذكرنا في هذا الباب عن الوسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، فما حكمها؟ الوسائل التي هي طرق مفضية إلى المقصد، فما هو حكمها؟ يقول المصنف رحمه الله: فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها، أي إلى المقاصد، إلا بها، أي بالوسائل. وهذه قاعدة من القواعد الشرعية، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وكما هي قاعدة فقهية هي من القواعد الأصولية. والمصنف رحمه الله أورد القاعدة بمعناها العام الشامل للأحكام التكليفية، فتكون وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المندوب مندوبة. وللقاعدة ترجمة أخرى وهي أشهر تراجمها عند الأصوليين، وهي قولهم: مقدمة الواجب أو وسيلة الواجب. وقد يعبرون بتعبير أعم من هذا الثاني وأخص من الأول، فيقولون: هل الأمر بالشيء أمر بلوازم؟ فإن المقصود باللوازم الطرق والوسائل التي يتوقف عليها تحصيل المأمور به. ومسألة مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به من أمهات المسائل الأصولية والقواعد المختلفة فيها بين العلماء. وهي مشتهرة عندهم بأسماء عدة كما ذكرنا، فيقولون مقدمة الواجب ووسيلة الواجب، والأمر بالشيء هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به، والأمر بالشيء هل هو أمر بلوازمه. ومنه قول إمام الحرمين الجويني رحمه الله: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وقول الرازي: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. والمقصود من هذه القاعدة كما هو واضح من أسمائها هو بيان حكم ما يتوقف عليه إيقاع الواجب أو المأمور به، وذكر اختلاف العلماء في ذلك، كما يفهمه تعبير بعض العلماء بإيراد القاعدة بصيغة الاستفهام. وقبل ذكر الخلاف في المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيها بعد توضيح مفردات القاعدة وألفاظها. فإن العلماء يقولون في مقدمة الواجب: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ قد اشتملت هذه القاعدة على قيود، فقولهم: ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو يشمل بالوضع ثلاثة أشياء: الجزء والسبب والشر. أما الجزء فليس بمراد ها هنا، لأن الأمر بالكل أمر به ضمنا، فالجزء مما تناوله الأمر ودل عليه وضعا ولفظا، فإن المقرر أن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا. وإنما المراد هنا السبب والشرط والمانع. ما هو المراد بمقدمة الواجب أو الوسائل؟ السبب والشرط وانتفاء الموانع. بمعنى: هل الأمر بالشيء يستلزم الأمر بسببه وشرطه الذي لا يصح إلا به؟ ومن أجل هذا عبر عن هذه القاعدة بالمقدمة، فقالوا: مقدمة الواجب. إذ المقدمة خارجة عن شيء متقدمة عليه. وهذا الذي يتوقف عليه أداء المأمور ولا يتم إلا به إما أن يكون طريقة ووسيلة إلى المأمور بحيث يكون سابقا عليه أو مقارنا له، وإما ألا يكون طريقا ووسيلة. فالذي لا يكون طريقا ولا وسيلة كالأمر بغسل الوجه الذي لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس، وكالأمر بالصوم الذي لا يتم إلا بالإمساك عن جزء من الليل في أول وآخره، وكوجوب الترك إذا اختلط ماء ناجس بطاهر، فهذا يجب الاتيان به اتفاقا. أو نقول تصحيحا لما ذكرناه: لا يجب فيه اتفاقا، وإنما يرجع إلى أصل المسألة الأولى، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به، مع كونه ليس بطريقة ووسيلة في الأصل، إلا أنه يرجع إلى مسألة مقدمة الواجب، لكون غسل جزء من الرأس مثلا وسيلة. ما هو وجه جعله وسيلة؟ وسيلة لاستيعاب جميع الوجه بالغسل، كما أن صوم جزء من الليل وسيلة لاستيعاب النهار بالصوم، وكما أن ترك الجميع في حال الاشتباه وسيلة لترك الحرام، وهكذا. ومنه يتبين شمول القاعدة للقسمين. وقولهم في القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به، واستعمالهم للفظ الواجب إخراج لما لا يتم الوجوب إلا به. والفرق بينهما كما سبق في أقسام الحكم الشرعي أن الواجب وصف للفعل والوجوب وصف للحكم، فما يتوقف عليه إجاب الواجب ووجوده لا يجب إجماعا، سواء كانت تحت قدرة المكلف أم لا، لأن الأمر حينئذ بإيقاع الواجب مقيد بوجود سببه أو شرطه أو انتفاء موانعه، وهو مقيد لا مطلق. ومثاله قول السيد لعبده: إذا نصب السلم فاصعد إلى السطح، فلا يجب نصب السلم إجماعا، وعليه فإنه ينبغي التفريق بين ما يتوقف عليه وجوب الواجب وهو مقدمة الوجوب المعبر عنه بقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وبين ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وهو مقدمة الوجود، ليس مقدمة الوجوب، مقدمة الوجود المعبر عنه بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيكون المقصود بالمسألة ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب. وهذا هو الذي دفع القرافي إلى التعريف بالمسألة بقوله: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه. فقيده بقيدين: كونه مطلقا وكونه مقدورا. ولا بد من إضافة قيد ثالث، وهو عدم ورود الأمر به، لأن العلماء لا يختلفون في أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا إذا ورد الأمر به استقلالا. وهذه الشروط والأسباب وما يتبعها من انتفاء الموانع هي المسمات بلوازم الأمر، وهي الوسائل والمقدمات المحققة له والطرق الميسرة لوقوعه. طيب، ما هو محل الخلاف؟ العلماء يتفقون على أن ما لا يتم ولا يصح المأمور إلا به لا بد من الإتيان به، ويلزم المكلف فعله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لما في القول بعدم لزوم الإتيان به من إسقاط التكليف، واتخاذ ذلك للخروج ذريعة للخروج عن مقتضى الأمر والنهي. وإنما محل النزاع ما هو؟ هو كونه واجبا شرعيا أم لا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تمام العبارة السابقة: وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا، فقيل يسمى واجبا وقيل لا يسمى واجبا. فمحل الخلاف إذن هل هو واجب شرعا أم لا، وهل وجوبه من مقتضيات الأمر بما تتضمنه الصيغة وتدل عليه أم لدليل خارجي. فكما يقول المطيعي رحمه الله: فكان الخلاف في أن الأمر الموجب لأداء الواجب المطلق هل هو موجب لمقدمات وجوده تبعا، بمعنى هل المكلف يعاقب على ترك الوسيلة إذا تركها مع مقصدها أم لا. كما يقول القرافي رحمه الله: لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على المسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك الوسيلة مع المقصد هل يعاقب عقابين، عقابا عن المقصد وعقابا عن الوسيلة، وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين. فهل الواجب في قولهم في القاعدة فهو واجب يراد به الواجب الاصطلاحي الذي عرفه المصنف رحمه الله في الباب الأول، أم يراد به المعنى اللغوي الذي هو التحتم واللزوم؟ أما اللزوم والتحتم بالمعنى اللغوي فهو متفق عليه، وإنما الخلاف الأول هل هو واجب شرعي يثاب على فعله ويعاقب على تركه أم لا. ولذلك قال ابن الحاجب: إن إذا أريد بلا يصح وواجب لا بد منه فمسلم، إذا أريد بأنه لا بد منه فمسلم، وإن أريد مأمور به فأين دليله. قال: وإن سلم الإجماع في الأسباب فبدليل خارجي. والخلاصة التي تقال في تصوير المسألة بعد تقدم تحرير محل النزاع، بعدما تقدم تحريرا لمحل النزاع، إذا كان إيقاع الواجب متوقفا على لوازمه ومقدماته، هل تلك اللوازم والمقدمات مأمور بها شرعا يثاب على فعلها ويعاقب على تركها أم لا؟ وإذا كانت مأمورا بها، هل الأمر بها تضمنته صيغة الأمر أم ثبت بدليل خارجي؟ وفي ذلك يقول الشيخ زعيط رحمه الله في منهج التحقيق والتوضيح: المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به بعد الاتفاق على وجوبه في نفسه، هل هو واجب بوجوب الواجب المتوقف عليه أو وجوبه من دليل آخر غير دليل الواجب المطلق؟ هذه صورة تحريم، وتبين من صورتها أن الخلاف فيها لفظيون، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال يمكن إجمالها في ثلاثة. القول الأول أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به من مقدماته ولوازمه، وهو قول الجمهور، والخلاف بينهم قائم في وجه دلالة الأمر على المقدمات، هل هو عن طريق التضمن أم الالتزام؟ بمعنى هل وجوب المقدمات واللوازم دلت عليه الصيغة الموجبة للواجب الطالبة للفعل أم هو متلقى من دلالتها؟ اختلوا في ذلك، فذهب الجويني إلى أنه عن طريق الصيغة، وذهب بعض العلماء إلى أنه عن طريق الالتزام، ذهب الجمهور إلى أن ذلك مما يلزم عن الصيغة لا بما تتضمنه، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد فرق بعض الباحثين، وهو الدكتور مهدي مبجر في رسالة الماجستير ما لا يتم الواجب إلا به، قال فرق بعض الباحثين بين مذهب شيخ الإسلام ومذهب الجمهور، وهو تفريق وجيه، إذ إنهم وإن اتفقوا أي الجمهور وشيخ الإسلام على وجوبه وأن الأمر يدل عليه التزاما، إلا أنهم اختلفوا في هذا اللزوم، هل هو لزوم شرعي دلت عليه الصيغة أم لزوم عقلي ثبت بدليل خارجي؟ فقال الجمهور بالأول وقال شيخ الإسلام بالثاني. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وفصل الخطاب أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور لا يمكن فعله إلا بلوازمه، والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا اللزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي، لا أن الآمر قصد إجابه والذم والعقاب على تركه. ويجمع المذهبين أنهم اتفقوا على أن دلالة صيغة الأمر على المقدمات دلالة التزامية، واختلفوا في الالتزام هل هو لفظي أم عقلي. القول الثاني عدم وجوب المقدمة مطلقا، القول الثاني عدم وجوب المقدمة مطلقا، وهو قول بعض الشافعية ونسب إلى بعض المعتزلة. وحقيقة مذهب هؤلاء هو القول بلزوم المقدمة، لكن ليست واجبة، بل هي في الشرع على أصلها على الإباحة، غير أنه لما لم يمكن أداء الفعل إلا بها لزم الإتيان بها. والقول الثالث المسألة القول بالتفصيل، وهؤلاء اختلفوا، المفصلون اختلفوا، فبعضهم وأشهر الأقوال الذي اختاره ابن الحاجب وإمام الحرمين والغزالي في المنقول، القول بوجوب المقدمة إذا كانت شرطا شرعيا وإلا فلا تجب، هناك قول رابع بالتوقف. وأصل الخلاف في المسألة مع المعتزلة بناء على مسألة هل يشترط في الأمر الإرادة أم لا، فالمعتزلة قالوا يشترط في الأمر إرادة الآمر، واللوازم لا نعرف كونها مرادة إلا بالأمر ولا أمر بها، فدل ذلك على أنها ليست مأمورا بها، كما يرجع سبب الاختلاف إلى فدالة بين الجمهور وشيخ الإسلام في دلالة الالتزام هل هي لفظية أم عقلية على ما تقرر في فن المعارف العقلية. هذه هي مسألة مقدمة الواجب، الخلاف فيها لفظي لاتفاق الجميع على لزوم الإتيان بتلك المقدمة والوسيلة. ثم قال المصنف تمثيلا: في الوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة، والسعي إلى صلاة الجمعة واجب اتفاقا لورود الأمر به، فوجوبه عن طريق النص وعن طريق كونه وسيلة. ثم قال مفرعا: والوسيلة إلى الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام. قلنا لأن تعبير المصنف أوسع، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى الحرام حرام، وهكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة فقهية فقال: وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. هذه قاعدة من القواعد الفقهية، تارة يعبر عنها بهذا كما قال المصنف: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، وتارة يقولون: سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة، وتارة يقولون: كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع، كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع. وهي قاعدة فقهية ذكرها القرافي رحمه الله تعالى والمقري وغيرهم في القواعد الفقهية، ومضمونها أنه متى سقط المقصد لسبب من الأسباب، إما لفساد أو بطلان للنهي عنه، وإما لضمور وجوده وعدم تيسر المقصد، فتسقط الوسيلة التي شرعت له، لأنها تصبح إما عبثا لا قيمة لها، أو أنها وسيلة لفاسد أو باطل منهي عنه. ولذلك كانت قاعدة الوسائل مرتبطة غالبا بقاعدة المقاصد. ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره المقري رحمه الله في من وجد من الماء ما لا يكفي للوضوء أو الغسل، هو عذر في الجميع فلا يستعمله ويتيمم عند أبي حنيفة ومالك، لأن الماء وسيلة، فأسقط أي مالك وأبو حنيفة استعماله لتعذر المقصود لا يتم به المقصود. وأيضا مثل بنكاح المحرم، قالوا نكاح المحرم غير مشروع لأنه قاصر عن تحصيل مقصوده. نعم نعم، كل ما لا يحصل مقصوده فلا يشرع، الوسيلة إذا كان لا تحصل مقصودها لا تشرع. ولا يخفى علاقة هذه القاعدة بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور والخلاف فيها. وهناك قاعدة أيضا متعلقة بها وهي المقاصد، وإذا حصلت بدون الوسائل سقطت الوسائل لأنها ليست مقصودة لنفسها. أيضا في الضد، إذا كان المقاصد يمكن تحصيلها بدون الوسائل سقطت الوسائل لأنها ليست مقصودة لنفسها. وفي ختام هذا الباب نريد أن نوضح علاقة هذا الباب بما سيأتي بإذن الله عز وجل في الباب الرابع، في دليل سد الذرائع، لأن الذرائع هي الوسائل، الذرائع هي الوسائل. ولذلك قال القرافي رحمه الله: ربما عبر بالوسائل بالذرائع وهو اصطلاح أصحابنا، وهذا اللفظ هو المشهور في مذهبنا. وللقاعدة هذه علاقة كبيرة بقاعدة سد الذرائع التي اعتبرت دليلا شرعيا كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان. هذا الباب مقصود المصنف رحمه الله تعالى به بيان بعض الألفاظ المتعلقة بعقود المعاوضات والمعاملات، في الأعيان والمنافع، في الأعيان والمنافع، وهو ألصق بالبحث الفقهي من البحث الأصولي، وليس له علاقة بأصول الفقه أصلا، وإنما هو اصطلاحات فقهية ترد في خصوص عقود المعاوضة والمعاملة. وهذا الباب جعله القرافي رحمه الله آخر كتابه تصحيح الفصول، وقال فيه: فهذه أبواب مختلفة الحقائق والمحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروع والمدارك في الفروع، الفروق والمدارك في الفروع. قال: في التصرفات المكلفين في الأعيان، قلنا والمقصود أيضا المنافع. قال: وهي 11 نوعا. الأول: إنشاء ملك في غير مملوك، فبتصرفه وفعله يحصل له الملك، كالاصطياد وإحياء الموات، فإن الإنسان باصطياده يملك ما اصطاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: والثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، لأن المصيد والأرض الميتة لا مالك له، فنقل غير مملوك إلى ملكه. أما في البيع وغيره مما له مالك فهو انتقال من ذمة إلى ذمة، انتقال المملوك من ذمة شخص إلى آخر. وهذا قد قسمه المصنف رحمه الله قسمين، قال: إما أن يكون بعوض، وإما أن يكون بغير عوض. العوض في الأعيان كالبيع، وفي المنافع كالإجارة، وبغير عوض كالهبة والهدية والعمرة. والعمرة هي هبة الشيء مدة عمر الواهب أو الموهوب له، والغنيمة. قال: والثالث: إسقاط حق. وقسمه أيضا إلى قسمين، يكون بعوض وبغير عوض. فقال: فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال، ومثل الإقالة بالمال، وبغير عوض كالعفو لوجه الله تعالى والعتق. ولا يلزم من الإسقاط النقل. ما هو الفرق بين الإسقاط والنقل؟ كل نقل هو إسقاط، لكن لا يلزم من الإسقاط النقل. قال الشوشاوي: واعلم أن النقل قد يكون فيه التعرض للمنقول إليه، مثل ما كان للناقل كالبيع والهبة والصدقة. التصرف للمنقول إليه مثل ما كان للناقل كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز أن يتصرف في ذلك بكل ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط كالطلاق والعتق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة بيع نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة من العصمة وما كان على العبد من الملك. وقد اختلف في الإبراء، هل هو نقل فلا بد له من القبول، أو إسقاط فلا يشترط القبول. هذا أيضا من الفروق بين النقل والإسقاط. والوقف أيضا، هل هو قبول أم هو نقل أم إسقاط؟ إذا قلنا نقل اشترط فيه القبول، وإذا قلنا إسقاط لم يشترط فيه القبول. قال الرابع: القبض. قسمه أيضا المصنف رحمه الله إلى قسمين: ما أذن فيه الشارع، وما لم يأذن، أو ما كان بإذن غير الشارع. قال: وهو إما بإذن الشارع، والإذن ها هنا المقصود به جواز الإقدام الشامل لإيجاب الاستحباب والإباحة، كاللقطة وقبض المغصوب من الغاصب وأموال بيت المال والزكوات وغير ذلك. قال: أو بإذن غير الشارع، يعني غير الشارع، كقبض المبيع بإذن البائع وقبض الرهون وغيرها. وقد يكون القبض لا بإذن الشارع ولا بإذن غيره، إذا كان بغير حق كالغصب. قال الخامس الإقباض وهو الدفع، وقد يكون بالفعل وهو بكل شيء بحسب هذا الفعل، إما يكون بالمناولة في المعروض والمتعدد، أو بالكيل والموزونات في مكيلة الموزونات، أو بالتمكين في العقار والشجار، أو بالتخلية في السكن والعقار إلى آخره. قال كدفع الثوب إلى مشتريه. قال أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. والقبض والإقباض متلازمان، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع له فهو قبض، وبينهم عموم وخصوص مطلق. فإن القبض قد يوجد ولا يوجد إقباض كاللقطة، لكن لا إقباض إلا ومعه قبض. قال السادس الالتزام، والمقصود بها هنا الالتزام بغير عوض كالنذر والضمان بالوجه، وهناك التزام بعوض كالضمان بالرهن. قال السابع الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها. الثامن الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضي، كما إذا قطع الإمام قوما بأرض يحرثونها ويغرسونها ويختصون بها عن غيرهم، وكالسبق إلى المباحات كالحطب والحشيش ومقاعد المسارد والأسواق ومواضع النسخ إلى آخره. قال التاسع الإذن، قال وهو إما في الإعيان كالضيافة فتقديم الطعام للضيف إذن في أكله، أو في المنافع كالعارية كالإسكان إذا فإنه إذن في السكنة. قال العاشر الإتلاف، والمقصود بالإتلاف المشروع ها هنا، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم، أو للدفع كقتل الحيوان المؤذي، أو الدفع الصائل عموما. بهذا استدل على جواز قتل النمل المؤذي والقرط المؤذي وغير ذلك، أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان وآلات اللهو. والإتلاف هذا إتلاف المشروع لا يترتب عليه الضمان، لقاعدة الجواز ينافي الضمان. الحادي عشر التأذيب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر وهو تقدير بالشرع، أو غير مقدر كالتعزير الراجع إلى ولي الأمر والإمام. وبهذا نكون قد انتهينا من فن الأحكام الشرعية من كتاب تقريب الوصول، والحمد لله على توفيقه وفضله وإنعامه وإحسانه، وكان آخر مجلس في هذا الباب قبل المغرب من ليلة 23 من شهر شعبان لسنة 36 بعد 400 و1000. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.